أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا وكل شيء الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الشمس والقمر بحسبان، الشمس وأقيموا ربنا يكبر خاطرك اني والله قد واحد يا حبيب الله. Oh, my God. الحمد لله من أسطورة الحمد لله إياك نعبد.